ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل جربه. أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذه الأيام المحمومة وهذه الليالي التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا تكون نحسات، يكثر الخوض السياسي ويلبس ثوب الإصلاح كل أحد، فالذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بلسان إصلاح الأمة، والمنافق الزنديق الذي يتنكر بأحكام الشرع يكون أحد من ينظر للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي كما يقولون، وصاحب الفسق والفجور الذي يأبى الطواعية لله عز وجل وأحكامه يصير اليوم همه المواطن ومصالحه، وصاحب البدعة والحاكمية التي يذبح الدين عندها ويحرف التنزيل ليضفى على قوانين الكفر وأصول الحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، يضفى عليها ثوب الحكم الشرعي، فتصير الديمقراطية هي الشورى والتعددية والحرية وتداول السلطات، تصير كلمات يقولها من ينتسب إلى الدين هكذا يسلم بها. في خضم هذه الانتخابات البائسة التي لا تليق بالمسلمين ولا بالمؤمنين ولا بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويخرج على من أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة، له حق أوجبه الله عز وجل بحكمته ورحمته جل وعلا، فيخرج علانية على ولاة الأمور وتذبح أحكام الشريعة الإسلامية. ففي مثل هذا الوقت يصح لنا أن نتذكر كثيرا من الأحكام الشرعية التي نحن بأمس الحاجة إلى أن نتذاكرها وأن نتواصى بها، الأحكام التي نحتاج إلى أن نتذاكرها كثيرة، فتحريم الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأمور المحرمة، لكننا نتكلم عن بعض ما يمكننا أن نتناوله في مثل هذه الجلسة. فإن أعظم ما يجب أن يتذكره المؤمنون وإن من أكبر المسائل التي يجب أن لا تنسى في غمرة هذه الأهواء لا تجارة سياسية ولا شعارات انتخابية ولكن حكم شرعي أنزله الله تبارك وتعالى علينا وألزمنا به، فيجب أن نتذكر جميعا وجوب تحكيم شريعة الإسلام وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل على كل مسلم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية الفاذة أو هذه الآيات الفاذة العظيمة الجليلة أوجب الله تبارك وتعالى فيها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الواجب آكد على غيره صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، بل إن الله جعل تبارك وتعالى اختياره شرع، كما قال الله جل وعلا: ونحكم بينهم بما أراك الله. فيقول الله عز وجل: ونحكم بينهم بما أنزل الله، فأمر بأن يحكم بما أنزل الله جل وعلا. ثم قال الله تعالى: ولا تتبع أهواءهم، أي إذا كانت أهواء الناس تحول بينك وبين الحكم بالشرع فلا تلتفت إلى أهواء الناس، إلى أهواء الناس، واحكم أنت بما أنزل الله جل وعلا. واحذرهم، تحذير من المولى جل وعلا، احذرهم أن يفتنوك، أن يفتنوك عن كل ما أنزل الله، لا، عن بعضه، عن حكم واحد. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا، إذا لم يستجيبوا إلى داعي الله جل وعلا، تغير، تبدل، تدعو إلى غير حكم الله، ترضى بغير حكم الله، لا، لا ترضى بغير حكم الله جل وعلا، وجوبا عينيا وفريضة أكيدة على كل مسلم سواء كان حاكما أو محكوما. فإن تولوا فاعلم أن سبب توليهم عن تحكيم الكتاب والسنة هي الذنوب والمعاصي والتقصير في حق الله جل وعلا. فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ويقول الله جل وعلا: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني لا تأبه أن يخالف الأكثر الحق، فإن الحق لا يعرف بالكثرة، إنما الحق يعرف بالدليل الشرعي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أن كل حكم غير حكم الله جل وعلا هو جاهلية، لأنه من فعل أهل الجهل والضلال ومن فعل المشركين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. لا يوجد، لا يمكن أن يكون حكم خير من حكم الله جل وعلا ولا أحسن منه. فحكم الله عز وجل مهما يكن من تقدير العقول أو الأذواق أو ما أشبه ذلك، فحكم الله هو الخير وهو البركة، وهو الذي تعبدنا بأن ننصاع له، بأن نستسلم له، وبأن نسعى إليه، وأن لا نرضى عنه عوضا ولا بديلا. ومن أحسن من الله حكما ولكن لقوم ماذا؟ يوقنون، عندهم إيمان ويقين لا يتزعزع، عندهم صبر على السنة لا يتضعضع، لا يهمهم موافقة الناس أو مخالفتهم، فإن صدورهم قد انشرحت بالحق ولا تريد إلا الحق وحكم الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا مطلق وعام، لم يصف الله جل وعلا ولاة الأمور في هذه الآية بوصف غير كون الشوكة بأيديهم، ومع ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام وهو كونهم مسلمين. فهذا الإطلاق في هذه الآية يدل على أن ولي الأمر يكون ولي أمر شرعي بأن يكون مسلما، والثاني أن يكون بيده الشوكة، فمثل هذا يجب علينا أن نطيعه في طاعة الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، إذا اختلف المسلمون في شيء فماذا يجب عليهم؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى: والعبودية لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ولا ريب أن هذا الباب باب واسع، وهو من العلم الواضح البين الذي يجب مهما اختلف الزمان أن لا ينسى أهل شهادة أن لا إله إلا الله هذا العلم وهذه الحقيقة وهذا الحكم الشرعي، وهو وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ونبذ ما سواهما وعدم الرضا به. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لأحد من أهل الشهادة والإيمان أن يطلب حكما غير حكم الله جل وعلا، ولا أن يرضى بحكم غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من لازم الشهادة ومن مقتضى الإيمان ومن الواجبات الأكيدة، فيجب أن نتذكر هذا الأمر جيدا، وأن نعلم أن الله جل وعلا قد أكرمنا بهذه الشريعة المطهرة، فلا يجوز أن نجعلها موضع مساومة أو موضع مهادنة مع أي أحد كائنا من كان، سواء كان أميرا أو خفيرا، فنحن إنما نريد أن يحكم فينا وفي أموالنا وفي أعراضنا وفي كل شأننا، نريد أن يحكم فينا بحكم الله جل وعلا، ولن نرضى بغير حكم الله، ولن نمد يدنا ولا قيد أنملة لأن نساعد في شيء إلا أن يكون حكم الله جل وعلا. فهذه الحقيقة يجب أن نتذكرها. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نتذكر جيدا أن الله تبارك وتعالى قد أتم علينا النعمة بهذا الدين وبهذا الإسلام، وأن حكم الله جل وعلا وأن دين الإسلام هو الذي فيه الخير، وأن الله جل وعلا قد أتم علينا فيه النعمة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد أتم الله عز وجل علينا النعمة وأكمل لنا الدين، فالدين وأحكامه تامة كاملة وافية شافية، فيها كل ما نحتاج إليه من أي أمر من الأمور، من أي أمر من الأمور، إما نصا وإما استنباطا، إما بالتنصيص وإما بالاستنباط، ف فشريعة الله واسعة وهي وافية وشاملة لكل أبواب حياة الإنسان، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ومن هنا نعلم أن ما يسمى بهذه الديمقراطية فإنها بئسة المطية، الديمقراطية بئسة المطية ولا تليق بالمسلمين ولا يجوز الرضا بها. ولا يهمني هنا أن أذكر كما يذكر جل الباحثين حين يتكلمون عن الديمقراطية، فإنهم يذكرون تأريخها ومنبتها ومتى نشأت وكيف تطورت إلى أن وصلت إلى صورتها الراهنة بمدارسها التي هي عليها اليوم. فإن هذا الأمر لا يهمني ذكره، وكذلك لا يهمني في مسألة الديمقراطية حتى أفندها وأبين أنها باطلة فاسدة وأنها منكر وأنها لا تليق بالمسلمين. لا يهمني أيضا أن أذكر شيئا من مفاسدها ومن مضارها ومن الأمور اللازمة منها، فإن هذا عندي نوع من التنزل، ومثل هذا البحث يجب أن يكون بالتبع. فإنه يكفي أن تكون الديمقراطية لم تذكر لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتكلم بها أهل العلم، يكفي ذلك في بيان أنه لا شأن لنا بها، فهي شيء أجنبي عن جسمنا وبعيد عن اعتقادنا، ولا شأن لديننا فيها لا من قريب ولا من بعيد. أقول هذا لأن التنزل في البحث إلى ذكر بعض مفاسد الديمقراطية يقود النظر والذهن إلى التفكر في المفاسد والمصالح، أو كما يقولون الحسنات والسيئات، أو كما يقولون السلبيات والإيجابيات. فالمقصود أننا إذا قلنا يعني أتينا إلى ذكر الديمقراطية ثم أخضعناها للنظر من ناحية ما هي فوائدها أو مصالحها وما هي مفاسدها، أو قلنا إن من مفاسدها كذا وكذا وكذا ثم عددنا، يتقل الذهن إلى النظر من ناحية المصلحة والمفسدة. هذا تنزل، هذا تنزل لا يصح، لأن الديمقراطية إذا قورنت بأنظمة أخرى قد يوجد فيها نوع من السعة لبعض المظلومين والمضطهدين، وقد يوجد فيها نواحي تعجب بعض الناس، وقد يوجد فيها نوع مما يمكن أن يكون في نظر بعض الناس مصلحة. ونحن نعلم أن المصالح والمفاسد تنقسم إلى قسمين، مصالح ومفاسد شرعية، وهناك مصالح ومفاسد تعم بني الإنسان، تعم كل بني الإنسان، فإن للناس جميعا سياسات ولهم طرق في معرفة المصالح والمفاسد، يقرون بعضها وينكرون بعضها. بمعنى أضرب لكم مثلا، لما ذكر مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة الكافرة العادلة تنصر على غيرها، فوصفه الأمة الكافرة بالعادلة، أليس هذا وصف حسن؟ هذا وصف حسن، لكن هل يخرجها هذا عن كونها أمة كافرة مع وجود هذه الممدحة فيها؟ إذن فلا يسوغ لنا أن نطرح مثل هذه المسألة ابتداء بالنظر إلى ما فيها من حسنات وسيئات أو مصالح ومفاسد، لأن معنى هذا أننا قبلنا بأن نتنزل في البحث، بل نحن نرفض الديمقراطية. ونرفض ونرد الانتخابات لأنها ليست من الإسلام ولا من هدي المسلمين، فهذا يكفينا. وإلا فإن هناك أمور قد تكون مستحسنة فيها بالنظر كما قلت إلى أشياء أخرى مما هو أعتى منها كفرا أو ظلما أو ما أشبه ذلك. فالمقصود أنه يجب أن نعرف أن ما يسمى بالديمقراطية بغض النظر عن أي أمر يتعلق بالبحث فيها وماهيتها ونظامها والمقارنة بينها وبين الأنظمة الأخرى أو مقارنة بينها حتى وبين الشورى الإسلامية، ليس هذا هو منطلق بحثنا، إنما منطلق بحثنا هل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل جاء بها أهل العلم، هل جاءت في النصوص؟ إذا لم تكن كذلك فما شأننا نحن المسلمين بها؟ أليس عندنا من الإسلام ما يغنينا ويكفينا؟ أليس عندنا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويغني ويكفي؟ فلماذا نصير إليها ولماذا نقرها ونقبلها؟ فإن هذا لا يجوز. فالإسلام فيه نظام جلي وواضح جاءت به النصوص وطبقه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وينظم كل شيء، فيجب أن نصير إليه ويجب أن ندعو إلى التحاكم إليه، فإن فيه الكفاية وإنه هو الواجب شرعا علينا. فأقول إن معالجة الديمقراطية من هذه الجهة أجدى وأنفع، لأنك إذا جئت تذكر مفاسد يذكر لك الطرف الآخر مصالح، فيتجه الذهن إلى تدبر المصالح ومعارضتها بالمفاسد، وهذه طريقة ناقصة، لأن الديمقراطية يجب شرعا أن ترفض ابتداء لأنها ليست من الدين ولم يشرعها لنا رب العالمين وليست من هدي السلف الصالحين. ووجود مصلحة في أمر ما لا يعني مشروعيته، فإننا مأمورون شرعا بالعدل الخاص، لسنا مأمورين بالعدل العام مطلقا، لسنا مأمورين بمطلق عدل، نحن مأمورين بعدل معين مفصل الذي في الكتاب والسنة، الشريعة الخاصة هذه التي نحن مأمورين بها. أما مطلق عدل فهذا نحن لسنا مأمورين به إذا كان الناس يرونه عدلا، إذا كان الناس يرونه عدلا، إنما نحن مأمورين كأن يكون مثلا أناس من المنافقين يريدون أن يكون لهم الحق في أن يتدينوا بما شاءوا. الشرع لا يعطيهم الحق في أن يتدينوا بما شاءوا معلنين دينهم داعين إليه، لكن كونهم يسرون في قلوبهم بأديانهم الباطلة ويكون حكمهم حكم المنافقين، فالمنافقون يبطنون الكفر، ولكن الإسلام لا يسمح لأحد بأن يجهر بكفره ثم يكون له الحق بذلك ولا حتى بفسقه، بل يجب على ولي الأمر ويجب على المسلمين أن يمنعوه من ذلك بحكم الله جل وعلا. والمقصود أنه يجب على المسلمين أن يحكموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجب عليهم أن ينفضوا أيديهم من أوهام هذه الديمقراطية وسرابها، فإنها أمر باطل ومنكر. وكذلك فعلى المسلمين أن يعلموا جميعا أن طريق الإصلاح الشرعي للفرد وللمجتمع وللحاكم وللمحكوم إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع هدي أهل العلم، فإن لأهل السنة رحمهم الله تعالى من الكلام المفصل في هذه الأبواب ما يعلمه كثير من المسلمين ويجهله آخرون، فالواجب في الإصلاح أن نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بتعلم الحق وبالعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ونصيحة للمسلمين. فهذه الطريقة الشرعية في إصلاح النفس والمجتمع وفي إصلاح حتى الأمير نفسه، إلا أن للأمير حق خاص في طريقة الإنكار عليه، جرت بها السنة وجرى به عمل السلف الصالح وأهل العلم، وهو أن يناصح، أن يناصح فيما بين الشخص وبينه، وأن يزين له الخير وأن يعينه عليه، فهكذا تنصلح الأحوال. ولا يقول أن قائل إن هذه الطريقة غير مجدية أو إنها قليلة النفع، فإن هذا من قلة الثقة بالله جل وعلا وقلة اليقين، وإلا فإن هذه الطريقة هي الطريقة النافعة التي تصلح بها الأمم وتصلح بها الدول وتصلح بها الشعوب، وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الانغماس في العمل السياسي والانهماك في هذه الأشياء والأوحال فإنها لا تزيد المسلمين إلا ضغثا على إبالة. فالمقصود أنه ليس لنا أن نتحكم في سير الزمان، ولسنا بالذين نقدر المقادير ولا نعلم الغيب، والله تعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو رجعنا من يومنا هذا 400 عام إلى الخلف لما كان يوجد أصلا دولة هذه اسمها الكويت، بل لم يكن يوجد دعوة وهابية سلفية، دعوة أهل سنة وجماعة أثمرت دولة تحكم بشريعة الله عز وجل وتتمسك بعقيدة السلف الصالح. هل كان أحد قبل 400 سنة يتوقع أن تقوم هذه الدول أو أن تحصل هذه الأشياء؟ فلماذا نحجر واسعا ونفترض أن الزمان قد وصل ذروة السوء بحيث أننا يجب أن نجاريه فيما جرى فيه؟ لماذا لا يكون عندنا ثقة بالحق واعتصام به وجهاد عليه ويقين به، ثم نستيقن أيضا وعد الله جل وعلا بالنصر كما وعدنا الله تبارك وتعالى؟ أليس وعد الله حق؟ أليس الله جل وعلا يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أليس هذا وعد الله؟ رتبه على ماذا؟ رتبه على الإيمان والعمل الصالح. إذن فلنسعى في تحقيق الإيمان علما وعملا ودعوة وجهادا، ثم لنصبر إلى أن يحقق الله جل وعلا ما شاء تبارك وتعالى. فالمقصود إن سير الزمان والمقادير أعظم وأكبر من الإنسان وتدبيره، والله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يقلب الليل والنهار والشمس والقمر، وهو الذي بيده الأمراء والملوك والزمان والدول وكل شيء. يقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. أليست هذه آية في القرآن محكمة واضحة بينة؟ ألا يجب أن ننتفع بها وبمثلها من كلام الله جل وعلا؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعجب الله من قنوط عباده وقرب غيره. إن الواجب على المكلفين هو تقوى الله عز وجل ما استطاعوا، والاعتصام بحبله، وترك أسباب الشر والتفرق والخلاف، حتى يجمع الله القلوب ويصلح العباد والبلاد كما وعد الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية. وتأمل معي قصة موسى صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل وعلا ووعده الحق، لما قال الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. موسى صلى الله عليه وسلم ومن معه كانوا تحت فرعون، انظر إلى قصته وتدبر، وكيف أن الله جل وعلا قال: أريد، نريد أن نمن على الذين استضعفوا، وتحقق مراد الله جل وعلا، ودحر فرعون، وعز الله جل وعلا جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده تبارك وتعالى. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أذى المشركين يضعون القذر على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. ومع هذا سار النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أمره الله جل وعلا، يبلغ رسالات الله ولا يبيع شيئا من دينه بعرض من الدنيا، ويقيض الله جل وعلا له ألوان من أسباب النصر حتى تمكن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيض الله جل وعلا قوما من غير جنسه فجاءوه مبايعين على النصرة، ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان المؤمنون في خير حال، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خير حال في إيمانهم ودينهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وهو يربط على بطنه الحجر من الجوع. هو في المدينة صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع، ليس عنده طعام. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده طعام، هل كان في عزة أو ذلة؟ هل كان صلى الله عليه وسلم في نصر أو في هزيمة؟ كان في نصر وفي عز، ولكن ليس العز والنصر بأن تحوى الدنيا أو بأن يكون عند الإنسان منها ما شاء الله، إنما النصر كما قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يجب أن نفرق بين الموازين الشرعية للأشياء وبين الموازين الدنيوية المادية. فإن الناس إنما ينظرون من خلال الموازين المادية التي عليها الدهماء والتي عليها المشركون والتي عليها الكفار والتي عليها الفساق، وهذا لا يجوز. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة ممن تكلموا في المهد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم طفلا بيد أمه، فمر رجل ذو شارة حسنة، فقالت الأم وقد رأت هذا الرجل في هيبته الجليلة وفي ثيابه الجميلة وفي شأنه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قالت هذه المرأة يا اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك ثديها وتكلم وهو في المهد آية من الله عز وجل يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، ليس من أجل أن ننوم عليها أبناؤنا قبل نومهم بهذه الحكايات، من أجل أن ننتفع بها في طريق إصلاحنا في فهمنا للدين. قالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثل هذا. ومروا بامرأة يضربونها وينكلونها ويقولون سرقت زنت، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، لا تبتليه بهذا البلاء، فترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثل هذه مؤمنة صابرة محتسبة. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على بطنه الحجر، ليس معيار النصر ما معك من المناصب، ليس معيار النصر في الشريعة ما تحويه من متاع الحياة الدنيا، ليس معيار النصر هو أنك تستطيع أن تحقق مطالبك الدنيوية هكذا بأسباب النفوذ والسلطان، إنما النصر أن تكون على الدين الحق معتقدا له مستيقنا به عاملا بمقتضاه، هذا هو النصر ولو كنت وحدك. يجب أن نفهم مفهوم النصر الشرعي والسؤدد والمجد الذي أعزنا الله عز وجل به، وأن نستيقن موعود الله جل وعلا. فأقول المكلف عليه واجب شرعي، عليه أن يقوم به بحسب استطاعته وعلمه، ثم بعد ذلك يتوكل على الله عز وجل، ونعم بالله جل وعلا يثق به. ألا تثقون بالله جل وعلا يا مسلمون؟ ألا نثق بالله جل وعلا ونثق بأفكار فلان وفلان ونرضى بأن نقبل بهذه الديمقراطية الخسيسة وبهذه الانتخابات الجاهلية وبهذه الأشياء ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه عندنا، أنا لو أردت الآن أن أتكلم عن جابر الأحمد، هل يردني أحد أن أسبه أو أشتمه؟ حتى لو سجنت فأخرج أمام الناس كأنني بطل مغوار أتكلم بالحق، هذه ليست بطولة، هذا جبن، هذا جبن، هذه هزيمة. إن النصر أن ينتصر الإنسان على هواه ونفسه، نطيعهم في طاعة الله جل وعلا، نعطيهم حق الله الذي أعطاهم، ونسأل الله عز وجل الذي لنا لكننا لا نرضى الدنية في ديننا ولا نقبل لو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل أن نتركها وأن ندل الناس عليها. فأقول يجب بعد ذلك أن نتوكل على الله عز وجل ونثق به وبوعده تبارك وتعالى، وهذا منتهى القوة واليقين حين ينتصر الإنسان على نفسه وهواه ولا يلتفت إلى الكثرة الغالبة التي تجري خلف شهواتها وأهوائها ورغباتها. وإلا فإن أهل السنة مثل باقي الناس طباعهم مجبولة على حب الدنيا ويحبون منها ما يحبه الناس من المناصب والأموال، ولكن يقين أهل السنة بالحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدفعهم دفعا للتمسك بالسنة والجهاد عليها والصبر على الأذى فيها، والعاقبة الحميدة المباركة لمن اتقى الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الحديث العظيم الذي رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن مسعود وأنس وأبو سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نظر الله امرئا، دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرئا سمع منا مقالة، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال يقول صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله تعالى: وبيان ذلك أن الحقوق قسمان، حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وحقوق العباد قسمان: خاص وعام. أما الخاص فمثل بر الرجل والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، قد لا يكون عند والدين، قد لا يكون عند أبناء، قد لا يكون متزوج، فهذه حقوق خاصة تتبع سببها، ولأن مصلحتها خاصة فردية يقول رحمه الله. وأما الحقوق العامة فيقول: فالناس نوعان، راعي ورعية. فحقوق الرعاة أي الأمراء والملوك والسلاطين حقوقهم مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. فهذه الخصال يقول رحمه الله تعالى تجمع أصول الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه المشهور الذي رواه البخاري وغيره يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل حذيفة في الحديث الطويل عن طور تلو طور حتى بلغ الطور قال الذي يكثر فيه الشر، فقال له صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة شبرا، الجماعة العامة للمسلمين التي في طاعة السلطان، من فارقها شبر بأي نوع من أنواع المفارقة، سواء خرج على السلطان بلسانه أو أنه نأى عن مجموع المسلمين بشيء دونهم يظن أن فيه صلاح أو إصلاح، فمن فارق الجماعة شبرا فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه، يقول صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد من حديث أبي ذر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميه من أميره من رأى من أميره شيء يكرهه ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ الحكومة الحكومة ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ تنتصر على نفسك. وإذا جئت إلى مجلس الأمة دعوت إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم تحقق مصالحك ومصالح حزبك وتتاجرون بينكم ومع الرافضة ومع المنافقين ومع الفساق؟ فلو حتى لو أن الإنسان تفكر بعقله الصحيح، أمير واحد فاجر يستأثر بالأمر لنفسه، أم مجموع من قطاع الطريق المتشوقين للدنيا يجعلون الأمر بينهم ثم يقذفون بنا يمنة ويسرى؟ حتى العقل الصحيح يدل على ما جاء في حكم الله جل وعلا. من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يصنع؟ فليصبر. اصبر اصبر اصبر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرك بما فيه الدنية، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بما فيه النقص، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بشيء ليس يعني فيه خيرنا. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا، شوف التعبير، شبر واحد يعني شيء يسير أو قليل، تفارق جماعة المسلمين العامة، تجعل لك شعار خاص، تجعل لك تنظيم خاص، تجعل لك تكتل خاص، أنا جماعتي فلانية وتعمل لمصلحة. لماذا؟ لماذا لا نكون نحن كما يحب الله أمة واحدة؟ أليس هذا بالإمكان؟ هذا بالإمكان، هذا بالإمكان. الله جل وعلا لا يكلف العباد بشيء ليس بإمكانهم، فلماذا لا ننتصر على أنفسنا وعلى أهوائنا ونكون كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة واحدة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. إذا فارقت الجماعة والسلطان لا يغرك كثرة المفارقين، فإن هذا وعيد شديد، لا يغرك كثرة من يفارق الجماعة وكثرة من يعارض السلاطين، فإن هذا أمر مثل ما قلت لكم ميسورا، ميسور لكل أحد، وليس فيه شجاعة، إنما هو غاية الجبن. لأنك لما تتكلم عن بعيد بهذا الكلام الشرس ثم إذا قربت منه مساك الله بالخير طال عمرك، فهذا عند الرجال ذلة ودناء، نحن لا نرضاه. نحن نتكلم بهذا الكلام ونقول اللهم باعد بيننا وبين أبواب السلاطين حتى نموت ولا نراهم ولا يروننا، لأن هذا فيه صالح أنفسنا، هذا دين نتدين الله عز وجل به. أما من بعيد تخطب مزمجرا ثم إذا قربت منهم تذللت وصنعت ما صنعت، أي دناءة وخسة وقلة رجولة هذه؟ أما أهل العلم لو قدر الله جل وعلا، ونسأل الله عز وجل أن لا يبتلين وأن يقيض من يقوم بهذا الأمر، أنهم لو اجتمعوا مع السلاطين فإنهم يناصحونهم وإنهم يأمرونهم. جاء رجال من الجيش الكويتي بعد التحرير أرادوا أن يرجعوا إلى الكويت، فكان بعض الضباط بوجوههم فقال لهم، وقد كانوا قد أعفوا لحاهم، قال لهم احلقوا لحاكم، فشق ذلك عليهم وعظم الأمر بهم لما علموا من وجوب إعفاء اللحى في شريعة الله جل وعلا. أما أحدهم ففتن وحلق لحيته إرادة لمتاع الحياة الدنيا، ثم جاء في الغد حتى يركب مع الجنود الراجعين. وأما الآخر فإنه صبر واتقى الله عز وجل وضاقت به السبل، فقال لأذهب للشيخ عبد العزيز بن باز فأشكو إليه بعد الله جل وعلا. فجاء إلى الشيخ بن باز فقال سألتك بالله، أنا في برية ومصيبة، حصل معي كذا وكذا. فقال له اصبر واتق الله. يقول فصبر هذا الرجل، فلما كان من أيام بعدها ذهب فإذا بالضابط يقول له ماذا صنعت أنت؟ تعال تعال اركب اركب، خلاص جاءنا أمر بأن يعفى اللحى. اتصل الشيخ عبد العزيز بن باز على الأمير وناصحه وقال اتق الله، الله جل وعلا أرجع لك بلدك، تبتدئ بمعصية الله، اتق الله، وخوفه ورقبه، فقام وحصل هذا الخير العميم الذي ما زال المسلمون اليوم يتمتعون به بسبب هذا الأسلوب الشرعي. ائتني بهذه الأساليب الباطلة، ماذا حققت لشريعة الله جل وعلا؟ لا يستحي أحدهم أن يتبجح في مثل هذا المجلس أن يقول وهو يسمى إسلامي، يقول نعم استطعنا أن نشرع قانونا أن من سب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة يسجن 3 أشهر. حرام أن تسعى في هذا الحكم، هذا الحكم كفر بالله جل وعلا، تتبجح به كمكسب. أين الموازين؟ أين العقول؟ أين البصيرة في الدين؟ فالمقصود أن الخير والصلاح هو في لزوم السنة والصبر عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. هذا مو كلام فلان أو فلان، الذي يسمعه أقيمت عليه حجة الله، فإن حجة الله عز وجل تقوم على المكلف إذا سمعها على وجه يعقل معناها. ودع عنك التفلسف، ودع عنك الأهواء، ودع عنك الأمزجة، ودع عنك قول فلان وفلان، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حجة قائمة كالسيف المسلط على رقاب العباد. من خلع يدا من طاعة، وكيف يخلع يدا من طاعة؟ بأن يتكلم ويخرج بلسانه على الأمراء الشرعيين، فإن هذا من المنكر العظيم الذي يجب أن يعمم إنكاره في المسلمين، لأنه لا يحصل به خير، ولو كان يحصل به خير لأذن لنا الله جل وعلا به. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. سألوا عنه كثير من إخواننا المسلمين، خاصة إخواننا المتقفرين لطريق السنة، فهم يستشكلون ويتساءلون عن السبب الذي من أجله تحتدم معركة أهل السنة مع الجماعات الإسلامية خاصة دون غيرهم في هذه الأبواب وغيرها. يقولون: لماذا أنتم يعني يكون أشد العراق بينكم وبين هذه الجماعات، مع العلم أن المبطلين كثيرين غير هذه الجماعات، يوجد المنافقون، يوجد الرافضة، يوجد الفساق، يوجد إلى آخره. فالجواب أقول: لأن خطر هؤلاء على الدين نفسه تحريفا وتبديلا وتشويها لصورة الإسلام، وكذلك فإن هؤلاء يقررون شرعية البدعة بالخروج على ولي الأمر، وهذا منكر عظيم في الشريعة، يناقض أصلا من أصول السنة. والأضرب لك مثالا على ذلك يتضح به المقام. لو أن رجلا في خلاف خطب امرأة، ثم في أثناء قبل أن يعقد عليها كلمها أو جالسها، فجاء رجل وفعل ذلك وقاله، لكن يقول إنه حرام إلا أنني أعمله، وثاني يعني تكلم بزيادة على الأول فسقا، كبعض المنافقين الذين يظهرون بعض الشبه، يقول أن الزمان قد تطور وتغير، وأنه لا سبيل لي أن يعرف أن هذه المرأة تصلح لأن تكون زوجة المستقبل إلا بأن يكون بينه وبينها علاقة قبل الزواج، وثالث يأتي فيقول إن هذه العلاقة من الجلوس والمحادثة قبل العقد جائزة شرعا مطلقة. فأي الأقوال الثلاثة أشد؟ القول الثالث، لأن فيه تحريف لحكم شرعي. أما الأول فهو متبع لهواه، والثاني إما منافق أو فاسق ممعن في فسقه يتعلل بهذه العلل. أما هذا حرف الدين، جعل حكم الشرع في مثل هذا أنه جائز، فهذا هو الخطر على الدين. وأنا أذكر لكم كلمتين اقتضابا بحسب ما يسمح به هذا المقام، مما قيلت خلال الأسبوع الماضي في الانتخابات ممن قد يتفوق هيئتهم هيئتي سلفية. يقول أحدهم: إن الالتزام بالدين هو الأساس الصحيح الذي يبني الديمقراطية. إن الالتزام بالدين هو الأساس الصحيح الذي يبني ماذا؟ الديمقراطية. إنسان يريد مصالحه أو منافق متستر بالإسلام، هذا ما لنا وماله، لكن هذا يجعل الديمقراطية هي مطلب شرعي كأنها هي الشورى الإسلامية، هذا أخطر، هذا تحريف لدين الإسلام. حين يقول إن الديمقراطية شرعية هذا تحريف للإسلام. فلذلك تشتد معركتنا مع البدعة، لأن فيها تحريف للإسلام، ولولا إنكار هذه البدعة لحرف دين الإسلام مثل ما حرفت الأديان. يقول الآخر إن البعض يعتقد أن تطبيق الشريعة، هذا في الأسبوع الماضي ومن غير تقصد هكذا عرض علي، أن البعض يعتقد أن تطبيق الشريعة يتم في قطع الأيادي ورجم الزاني وجلد شارب الخمر. البعض يعتقد أن هذا من حكم الشريعة. يقول وأقول لهم لا، إن هذا الأمر هو آخر قسم من أقسام الشريعة. إن الشريعة الحقة هي العدالة الاجتماعية والمساواة بين الفقير والوزير، يعني عدالة سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، وهو المساواة. ما يصير الناس يكون فيهم تفاوت طبقي، اشتراكية، تلبيس الاشتراكية ثوب الإسلام، فيجعل هذا هو العدالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي من أجلها نال سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية، نال من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استأثروا بالأموال أو الذين وصفوا بالغنى. طيب، مثل هذه الكلمات فيها جناية على الدين، لأنها تقال باسم الإسلام، ومن هنا تحتدم المعركة بيننا وبين هذه الجماعات، خاصة إذا نسبوا هذه الأقوال إلى السنة أو إلى السلفية. إن الفاسق الذي يغلب عليه هم الدنيا وهو مؤمن بالشريعة وعنده قدر من التعظيم لها وهو ساع في تعزيز طاعة ولاة الأمور، أقل مفسدة ممن يسمى اليوم بالإسلامي والذي يسعى إلى إضفاء الشرعية على الحكم بغير ما أنزل الله أو يحرف الدين. وهذه حقيقة سلفية ناصعة يجب أن نتذكرها وأن نعيها جيدا وأن لا نتهيب من الإعلان بها. والناس في المجتمعات الإسلامية ثلاثة: منافق ظهر نفاقه وزندقته فيجب إحالته إلى المحاكم الشرعية ليحكم فيه ولي الأمر بحكم الله جل وعلا، أو منافق ظاهره الإسلام لا يوجد دليل صريح على نفاقه وردته وزندقته، فمثل هذا قد أوجب الشرع الكف الظاهر عنه، هذا حكم الله عز وجل فيه. والثاني فاسق همه شهواته وهواه أو العلو في الأرض وجمع الدنانير مما حل وحرم، فهذا حكمه في الشرع معروف. وثالث يدعو إلى البدع ويحارب السنة، فأخطرهم وشرهم في ميزان الشرع والكتاب والسنة هو هذا الثالث، لأنه هو الذي يفسد الدين باسم ما يدعو إليه. وأحب أن أختم كلمتي هذه بالإشارة إلى مسألة أن تجويز بعض أهل العلم للانتخابات لا يعني الحكم بمشروعيتها أو إقرار النظام المخالف للشرع الذي تستند إليه، إنما قولهم مبناه النظر الاجتهادي المبني على تقليل الشر وتكثير الخير، لأن ويعلل هؤلاء العلماء بأن ترك هذا الأمر مطلقا للفساق والفجار والمنافقين ونحوهم، تركها مطلقا يحصل به ضرر عظيم على الدين، فتقليلا للشر وتقليلا للفاسد أجازوا التصويت وبعضهم يجيز الترشيح. فلا يعني هذا أنهم مقرين بالديمقراطية، كلا وحشاهم، ولا يعني هذا أنهم مع الاختيار يسوغون الانتخابات، ولكن هم

من أسباب العلم بالحق والسنة واعتقادها والإخلاص فيها والعمل بموجبها لنا في أنفسنا ولإخواننا المسلمين عامة، سواء كانوا سلفيين غير حزبيين أو كانوا ممن ابتلوا بشيء من هذه الأفكار العصرانية، فإن الإنسان قد يغفل، وإن الإنسان قد يجهل، وإن الإنسان لا يزال كل يوم كما يقول الألباني رحمه الله: العلم لا يعرف الجمود. كل يوم الإنسان يستفيد ويراجع ويتدبر وينتفع بإخوانه الذين هم أسبقوا منه في طلب العلم أو الذين هم دونه في طلب العلم، فالإنسان لا يزال يطلب الحق ويتعلمه، لا يستنكف حزب أو جماعة أو ما أشبه ذلك أنهم وقعوا في شيء من الخطأ أو جرى فيهم شيء من المواد الفاسدة من أن يراجعوا وأن يرجعوا إلى الله عز وجل، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وهنا لا بأس، عندي مثال على هذا الأمر عملي من الشيخ ربيع رحمه الله نفسه، يقول: ومما يؤخذ على هذا الاتجاه، يتكلم الشيخ على بعض الاتجاهات، أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية، وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا شبابها لتكريس طاقاتها وتجنيد إمكانياتها لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية التي تأسر القلوب وتخلب الألباب، وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي وعن محاسن الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى: وفيه الشيء الكثير الطيب النافع الذي تحتاج إليه الأمة خصوصا في هذا الوقت والذي يحمدون عليه. انظر الشيخ يعلق على كلامه هذا، يقول معلقا: قلت هذا الكلام حين كان لا يزال كثير من الغبش يغش تصوري. هذا كلام الشيخ في محاكمته لنفسه، يقول: كلامي هذا حين كان لا يزال كثير من الغبش يغش أو يغشى تصوري، وقد زال كثير من هذا الغبش، فتبين لي أن أكثر ما قدموه فيه أضرار وأخطار. يعني كان الشيخ يظن أن فيه هذه الكتابات شيء من الخير، هذا بحسب ظنه في فترة ما، ثم لما عرف حقيقة أقوالهم ورأى معارضتها علم أنه كان مخطئا في ذلك، فاعترف لك، وكان يستطيع أن يغير في متن الكتاب ولا يظهر لك أنه كان مخطئا ثم ازداد علما. لكن هكذا يعلمنا شيوخنا، وهكذا يعلمنا علماؤنا، وهكذا يعلمنا كل إنسان منا معرض لأن يخطئ في الفهم أو يخطئ، لكن إذا عرض لك الحق اقبله يا أخي ممن جاء به بعد ذلك. فما ينبغي لهذه الأحزاب أن تستمر في غيها وأن تركب رأسها بما أنها دخلت في هذا النفق المظلم من العمل السياسي، إذا لابد أن تستمر فيه. لا، لماذا؟ لماذا لا يحل هذه التنظيمات الفاسدة ويرجع إلى جماعة المسلمين ويتمسك بالاعتقاد الصحيح ويدخل ويناصح ولاة الأمور ويلتزم بجماعة المسلمين العامة؟ فإن هذا فيه خيرنا جميعا، فإن هذا فيه خيرنا جميعا وخير الدين. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرجعنا وكل مريد للحق إليه ظاهرا وباطنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأسأله تبارك وتعالى أن يجمع القلوب على الحق وأن يشرح الصدور لقبول السنة، وأن يعيذنا وكل إخواننا من نزغات وهمزات الشياطين، وأن يعيذنا من حظوظ النفس واتباع الهوى، وأن يوفقنا للإنصياع ظاهرا وباطنا للنور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. قول السائل: يا شيخ، ما هي ضوابط التحذير من طلبة العلم من المشايخ الذين ليس لهم خطأ في العقيدة ولكن عندهم خطأ أو خطأين في المنهج، ما هل من عدم العدل ذكر محاسن الشارع؟ هذا سؤال واسع، لكن يعني ما ينبغي أن الحساسية، ولا ينبغي العصبية، ولا ينبغي أن الإنسان يعني يكون في هذه الأمور. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه. كون طالب علم وقع في خطأ رد عليه طالب علم آخر، إيش الإشكال؟ إذا كان وسع سلفنا الصالح وهم علماء أئمة، ألا يسعنا نحن الصغار؟ يعني لماذا هذا الاستنكاف والاستكبار؟ ولماذا هذه، ما الذي يحصل؟ أخطأنا في مسألة، رد علي فلان، إيش الإشكال؟ يجب علي شرعا أن أقبل. وحتى لأن في إشاعة مثل يعني هذه الروح، فضلا عما فيها من إحياء مذهب سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، فإن فيها أيضا فائدة أخرى، وهو أنه لا يجرؤ على الكلام في مسائل الدين والعلم من يريد أن يجعل لنفسه حصانة ولنفسه قدسية من أن ينقد أو أن يرد عليه. هذا أمر يجب أن ينفى، فهناك رقابة الله جل وعلا، وهناك أمر آخر، هناك رقابة الله جل وعلا، وهناك أمر آخر، وهو الرقابة العلمية التي تكون بين أهل العلم. إيش الإشكال؟ كتب فلان أخطأ، يرد عليه فلان، إيش الإشكال؟ سواء كان سلفي أو غير سلفي. يعني السلفي ما يرد عليه، السلفي يخطئ عادي يسكت عنه. يعني هذا نرجع إلى نفس الآفة التي أصابت الأمم والأحزاب من قبلنا. ما يصلح، ما يصلح. لكن الواجب شرعا أن يكون الكلام بالقصد الحسن وبالعلم وبالعدل كما هو معروف ومتقدم. طالب علم يخطأ يرد عليه، يكتب يرد عليه، إيش الإشكال؟ أئمة رحمه الله، الشافعي يقول: باب ما أخطأ فيه مالك. يا سبحان الله، لماذا لم يوجب ذلك تفرق القلوب؟ لماذا لم يوجب ذلك فساد ذات البين؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين مخلصين متبعين للحق. فالمقصود، المقصود أن الرجل سواء كان سلفي أو ليس بسلفي، ما منا إلا راد ومردود عليه. ليس لأحد أن يجعل حصانة على شخصية سواء كانت سلفية، حتى لو كان الألباني رحمه الله، الألباني أخطأ في شيء يسكت؟ أيهما أعظم، حق الله جل وعلا أو حق الألباني؟ حق الله عز وجل. لكن هذا لا يعني أن الألباني بخطئه هذا قد زاغ، إلا أن يكون قد خالف في أصل من أصول السنة أو غير ذلك، فهنا يعلم أهل العلم أن زيغه بدعة في الدين. فالمقصود أنه ينبغي للشباب أن يتركوا هذه الحساسيات والعواطف، أن يكونوا طلاب حق متجردين لله عز وجل، فإن هذا واجب شرعا. وأما أن يسكت طلاب العلم بعضهم على بعض فيما يرون خطأ دون أن يقوم أحدهم الآخر، ودون أن يرد أحدهم على الآخر، فهذا ليس من هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى، ولا هذا أمر مشروع. فالمقصود يعني أن هذا البحث واسع، لكن المقصود ما في شيء، ما في شيء. الإنسان يرد، الذي لا يقبل الحق فهذا البلاء فيه، البلاء فيه هو نقص، ضعف إيمان أو ضعف علم أو ضعف عقل. بالعكس، بالعكس، هذا الشيخ حي حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير، لما ذكرنا بعض كلامه مستشهدين به على قضية معينة، لكن مع الأسف أن الناس يعني كثير منهم كل يفهم بحسب ما يريد. نحن أردنا التدليل على مسألة معينة، ما أردنا يعني التشهير به بعينه. لما بلغه أنه قال هذا الكلام، قام وتكلم وقال: أنا كنت أقول بكذا، هذا غلط خلاف هدي السلف الصالح، أستغفر الله وأتوب إليه. وهكذا ينبغي لصاحب السنة، بل إني لأغبطه على ما وفق إليه. يعني لما بلغه أنه قال خطأ، ما استنكف ولا استكبر ولا كذا، وفقه الله عز وجل. ألم يحصل خير؟ أليس هذا خير؟ كونك أنت على اعتقاد ولا فهم غلط توفق إلى الرجوع عنه، هذا من نعمة الله عز وجل ومن توفيقه. ف نسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء وأن يتمم علينا وعليه فضله ونعمته وستره وعفوه. نعم. الشيخ هناك من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب أنه لا بأس بالحضور بالحركة العلمية ونأخذ منه الصحيح ونترك الخطأ. طبعا الاستدلال غير صحيح، لأن شرط الأخذ عن المخالف ظاهرا للسنة أن يكون العلم الذي يبلغه مما يجب عينا على هذا المكلف، وثانيا أن يكون هذا العلم المعين لا يتحصل إلا عند هذا الشخص المخالف للسنة، وثالثا أن يكون عند هذا الرجل الدارس أو المتعلم من العلم بالعقيدة ما يأمن به على نفسه، ورابعا أن لا يكون هذا المخالف للسنة داعية إلى البدعة. فهذا هو الضابط العام للأخذ عن المخالف ظاهرا للسنة. ومن المعلوم أن ما يسمى بالحركة العلمية هي أحد امتدادات التيارات القطبية، والتيارات القطبية هي أشد خطرا على السنة وعلى الدين من التيارات الإخوانية الأخرى، والسبب في ذلك أنه ليس عندهم أصول منضبطة تجعلهم يسيرون بخطى ثابتة حتى في الضلالة. يعني الإخوان المسلمين مثلا عندهم أصول من الباطل تضبط سيرهم في ضلالهم، وأما هؤلاء فهم يتلونون بسرعة كبيرة. فمثلا في وقت الأزمة كان يقول دعاتهم بشكل مكثف ومتواطئ ومتفق عليه، يقولون إن واجب العقيدة اليوم يتحتم أن نفضح هؤلاء المتسترين بالإسلام ومتسترين بالصلاة، وأن يكون الناس ينقسمون إما فسطاط إيمان وإلا فسطاط كفر، أن نزيل هذه الضبابية من هؤلاء المنافقين وأجناس الناس. واجب العقيدة هو أن نفصل، أن نكفر الكافر هذا المتستر بالشعائر والذي لا يرضى أن يقر بحاكمية الله عز وجل. هكذا كانوا يقولون. الآن ماذا يقولون؟ يقولون هذا المنظر الجميل من اجتماع الأطياف المختلفة ومن التوجهات المختلفة، هذا الاجتماع الوطني الذي يجمع تيارات مختلفة. ولذلك اليوم من الذي يقود الحوار مع الرافضة في الرياض؟ يقوده علماءنا ومشايخنا السلفيين ولا يقودهم؟ هم الذين يقودونهم. طيب من تكفير المجتمع إلى أن الرافضة بيننا وبينهم خصط مشترك ونجلس معهم على مائدة واحدة وهم إخواننا المسلمين؟ فالمقصود أن مثل هذه الحركات يعني حركات غاية في الانحراف وغاية في الضلال وغاية في الفساد في الدين. فلا يسوغ لصاحب سنة أن يخطر في باله أن يكثر سوادهم أو أن يقرب منهم، فإن هذا أمر غير وارد تماما. السؤال يا شيخ، حجينا قبل سنوات وقال لنا أحد الأخوة يذبح الهدي قبل يوم النحر لأن الناس بحاجة أفضل من يوم النحر، وذبحنا قبل يوم النحر بثلاثة أيام، هل حجنا صحيح؟ صحيح، لكن يذبحون فيه إذا كان الهدي عليهم واجب متمتعين فإنه يجب عليهم أن يذبحوا مكان ذبيحتهم الأولى. أنا جاي في الطريق رجل تملأ لحية صدره حاط في لافتة الانتخابية تداول السلطات. شو تداول السلطات؟ ف